فلو خلي وهذه الدواهي ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات فإن الزكاء يتضمن الطهارة والنماء ولكن فضله ورحمته أوجب أن يتزكى منكم من تزكى ولكن فضله ورحمته أوجب ولكن فضله ورحمته أوجب أن يتزكى منكم من تزكى. نعم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولهذا قال ولكن الله يزكي من يشاء من يعلم منه أن يتزكى بالتزكية. ولهذا قال الله سميع عليم ولا يأتلي أي لا يحرم أولو الفضل منكم والسعة الآية. كان من جملة الخائضين في الإثم مسطح بن مسطح مسطح بن أفافة وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان مسطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله فحلف أبو بكر لا ينفق عليه بقوله الذي قال فنزلت هذه الآية ينهاهم عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه ويحثه على العفو والصبر ويعده بمغفرة الله إن غفر له. فقال ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إذا عاملتم عبيده بالعفو والصبر عاملكم بذلك. قال أبو بكر ما سمع هذه الآية إيش لما نعم فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية فلا والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع النفقة إلى مسطح. وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان والحث على العفو والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم. ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات إن الذين يرمون المحصنات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.